شيئا ولا يسمع شيئا من كلامي. هذا الكلام الذي هو يكتبه الآن متى كتبه؟ يكتبه في 4 من شهر شعبان، وأنا من شهر محرم قد بينت موقفي من هذه الأشياء. إذا محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد وجمادة وجمادة 6 أشهر، لا ورجب، نعم ورجب 7 أشهر، أين هو من هذا؟ ما قرأ هذه الأشياء؟ كم من كلام تلونا يعني ذكرناه بعد ذلك، أين هو منه؟ هذا الذي يجعلني أقول لكم، هل الشيخ أحمد يسمع من الطرفين ويقرأ للطرفين، أو أنه يأخذ من جهة واحدة ويسمع من الطرف الثاني بواسطة الطرف الأول؟ يعني الشيخ ربيع بعبارة صريحة خصم وكيل، خصم وكيل عند الشيخ أحمد، يخبره عني بأسلوبه هو، هذا غير صحيح. لو أنه قرأ لما قال هذا، وكيف يقول هذا بعدما قرأ بعدما سمع الأشرطة؟ ومع ذلك، حتى بعد ذلك بارك الله فيكم، بعد ذلك بيان أهل بيان أهل المدينة، وهنا مذكور أنه قد اطلع عليه وارتاح له وأعجب به، ليش يقول هذا بعد ذلك؟ بيان علماء المدينة في ربيع، وبينت لهم كلامي في هذه العبارة، ليش يقول بعد ذلك يذكر هذا مرة أخرى؟ المسألة مسألة لابد أن نعيب فلان وأن نبدع فلانا. تراجعني ديني جيب هذا مرة أخرى، مثل ما الشيخ ربيع يقول مراحل أبي الحسن في الغثائية، مراحل، مرة تراجع مرة ما تراجع، مرة فتح الباب مرة غلق الباب، مرة قال الأولى مرة قال لا يجب. طيب ما شاء الله، قد بينا هذا ووضحناه، فانظر الآن تمالك لمرحلة واحدة، لا مراحل ولا شيء في أخطائك هذه التي تطلع عليها وتطلع عليها غيرك إن شاء الله. يقول رابعا، رميك أو رميك للإخوة السلفيين الذين أنكروا عليك ما قلته في الصحابة، يعني الكلام الماضي بالكلام رميتهم بالحدادية إلى غير ذلك. قد قلت إن قول الحدادية لهم تزكية، وقد تراجعت عن قولي الحدادية حتى لا أظلم من لا أعرف، أما هم فإن كانت الحدادية على ما بلغني فهم حدادية وزيادة، أما الغلو والبغي فحدث ولا حرج. وهذا قد بينت قبل ذلك كثيرا. هذه على رابع. خامسا، انظروا أدلة التكفير، أدلة التبديع، دفاعك عن القرب، عن المغراوي، قولك في الصحابة، رميك للذين بينوا لك هذا. خامسا، قولك بحمل المجمل على المفصل. سبحان الله، من وين يجيب الشيخ أحمد هذا الكلام؟ قولك بحمل المجمل على المفصل في كلام الناس الذي يتقلب ويتحول بتحول قناعاتهم واجتهاداتهم. سبحان الله، المجمل المفصل كلام غير الكلام الذي يقوله هذا الآن. يقول لك كلام الناس يتحول، طب إذا تحول ما عادش مجمل المفصل. أنا كنت أقول قولا ورجعت عنه، إيش دخل المجمل المفصل هنا؟ المجمل كلام يحتمل الخير والشر، وهناك كلام آخر صريح يحتمل لا يحتمل، إما خير وإما شر، فحملنا المجمل على هذا طالما أنه من باب واحد ومن شخص واحد ومسألة واحدة. يقول لك لا، الناس يتغيرون والحيلة من عليه الفتنة ويتقلبون، والإنسان يقول قولا ويرجع عنه غدا، وأبو حنيفة قال لا تكتب عني، هذه أدلة الآن ذكرها هنا عندنا في الرسالة. أبو حنيفة قال الترمذي لا تكتب عني، فإن أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. طيب عندما أقول القول وأرجع عنه، إيش دخل هذا بالنجم المفصل؟ إيش دخل هذا؟ هذا نسخ منسوخ، وهذا قول وقول ضده، ناسخ ومنسوخ ومتقدم ومتأخر، ايش دخل هذا بالنجم المفصل؟ عجيب عجيب والله. حتى الشيخ ربيع ما استدل بمثل هذه الاستدلالات، لان هذا الاستدلال ضعيف جدا، هذا الاستدلال ضعيف جدا. الشيخ ربيع نفسه على انه قد يعني خلط في هذه المسألة ايما تخليط، واتى بأدلة غير بابها، الا ان هذا كلام قد يعني الشيخ ربيع ما وصل الى هذا القول ولا الى هذا الحد، يستدل بان الانسان قوله يتغير على ان هذا ما لا دخل بالمجمل المفصل، على ان هذا مجمل مفصل. هذا كلام يراجع الشيخ احمد نفسه في ذلك، والا ما يقر على هذا طالب علم فضلا عن اهل العلم. يقول لهذا فان حمل المجمل على المفصل لا يكون الا في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا يتحول ولا يتخلف. اما كلام ليس المعصوم فانه اما اذا خالف فعله اثر الشك في ذلك القول بالتكذيب او الشك في القائل بعدم الالتزام، وكذلك اذا خالف القول القول خالف المخالفه ايش دخل هنا في المجمل المفصل. وخذ على هذا يا ايها الذين لم تقولن ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب ومنهم من عاهد الله. خذ الايات هذه كلها ايش دخلها في هذه، ايش دخل هذا الموضع بهذه الايات الكريمات؟ كلام كثير ما يحتاج ان اقرا كل هذا من اجل الوقت. ثم اسمع ماذا قال. فان قال يعنينا انا أنا تبت على أيدي جماعة من علماء المدينة من 20 مخالفة. أنا لي في هذه كلمة وقفة. هؤلاء يا أخوان يجعلون أنفسهم أن لهم هيمنة على الناس. وفلان تاب على يد فلان. فلان راح تاب على يد فلان. من قال لك يا شيخ أحمد أني تبت على يد علماء المدينة؟ من قال لك هذا الشيء؟ يأتيني من قال هذا القول ويأتي بدليله؟ أنا قلت أكثر من مرة، أنا الذي قلت في المدينة قلت في ربيع، قلت هنا في محرم. أيهما الأول والآخر، ربيع أو محرم؟ ما أدري. يعني مش أنا تبت هناك ورجعت تبت هنا. أنا قلت موقفي من هذه الكلمات وأنا في هذا المكان. في شهر ربيع. لكن يقول لك يضخموا هذه المسألة في شهر محرم. ضخموا المسألة، فإن قلت إنك تبت على أيدي علماء المدينة، لا ما قلت هذا. ولن أقوله إن شاء الله. ولو تبت لتبت بيني وبين ربي. وأعنت ذلك وأنا في بيتي، ما أحتاج أنا بعلماء المدينة، أتوب عندهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لعلكم تفلحون، ماذا توبوا لعلماء المدينة؟ ليش تجعلون أنفسكم هذا الباب؟ وهذه المكانة؟ ما هي مكانة هؤلاء في الأمة حتى جعلوا أنفسهم لا تقبل توبة تائب إلا عندهم؟ إيش هذه المكانة التي تجعلونها لأنفسكم؟ كفى كفى كفى هذه هذا النسيج المنسوج والخيال المنسوج بلا حقيقة. فإن قال أنا قلت أن تبت علماء، فإن قال لا اشتهد علي هذا القول. ما قلته ومعاذ الله أن أقوله. الذي حدث هنا حدث هناك. اللهم إلا كلمات يسيرات ما لها صلة بصلب الكلام هذا قد يكون هذا. وهذا عبد العزيز البرعي احد هذه المدرسة الذين صرعتهم هذه المدرسة. نقرأ كلامه في النصيحة والبيان لننظر هل هو يرى ان هذه التوبة كانت في المدينة ولا الذي كان في المدينة هو الذي كان هنا. يقول في النصيحة صفحة 7 ويتكلم على ما ذكره على ما كتبه الشيخ ربيع بعد انتهاء المجالس التي كانت في المدينة. الشيخ ربيع أصدر بيانا أن أبا الحسن تاب على أيدي أهل المدينة. أيضا هذا لابد كل واحد يتوب على أيدي فلان. حتى نسمع يقرأ علي المقالة البارحة في الإنترنت من الشيخ عبيد الجابري يقول جاءني العيد شريفي. هذا يعني أحد إخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعني فيما أعلم أكبر داعية موجود في الجزائر الآن فيما أعلم، ورجل فضل من زكاه الله. قال جاءني أمار ضد أن أستقبله وقلت لابد أن يتوب على أيدي السلفيين في الجزائر. كل واحد يروح يتوب إلى فلان. كذلك أيضا لما كتبوا بيان لما الثلاثة من المدينة كتبوا البيان الذي وأرسلوه إلى علماء اليمن قالوا واعملوا احضروا محضرا وأبو الحسن يحضر ويتوب أمام المحضر ويتوب كذا كذا ويوقعوا ولا تفتوا بهذا إلا بعد ما ترسلوا إلينا حتى نتأكد ربما يكون في كلام ثغرة. يعني ما شاء الله ما كان الشيخ من بلدي قال أراد واحد مثلا ينطق واحدا قال له تعال توب عندي ولا تعال كذا وتعال كذا. إيش هذا الكلام؟ إيش هذه الطريقة المحدثة؟ من انتم حتى ما يزور احد الا عندكم؟ انتم افضل من الشيخ فوزان، افضل من هيئه كبار العلماء، افضل من لجنه الافتاء. طيب لو ان المفتي قال تعالى عندي هنا، للمفتي مكانه وله حق ان يقول هذا، ومع ذلك ليس هذا بلازم. اللهم الا ان كان المفتي يبين الانسان شيئا يجهله، هذه مساله اخرى. اما ما تصح التوبه الى على يديكم انتم؟ كلام كثير، لابد ان يتوب على يد فلان، لابد يرجع لفلان، توب عند فلان. طيب يا اخي عندك في المدينه خلينا توب، لا يرجع توب في الجزائر، افرض ما قبل ما يتوب. العلماء تكلموا في لو ان رجلا اراد قال اريد ان اسلم، فقال له الرجل الان يعني بعد قليل، فمات هذا الرجل قبل ان يسلم، فاثمه على هذا الذي، فهذا مشترك معه في الاثم الذي منعه من الاسلام. فلو ان رجلا جاء الى بيتك يريد ان يتوب، تقول له ما تنفع التوبه في الجزائر؟ اقبل منه التوبه، اقبل منه التوبه، والراحمون يرحمهم الرحمن. طيب الان الاخطاء حق الشيخ ربيع، ما ندري الشيخ ربيع بيتوب عند من؟ الان ما نعرف اين المكان، اين المصفحه التي من فوقها يتوب الشيخ ربيع؟ سبحان الله، ستقبلون توبته وهو في غرفته الداخليه. اما الناس الاخرين لابد يسافروا ويركبوا طيران وتذاكر ومطارات، عارف يتوبوا؟ هذا كلام سقيم وحال عقيم، ما يرضى به الا دليل، ما يرضى بهذا الحال الا انسان دليل. اما الانسان الذي على الحق، ان كنت اخطات فبين لي خطئي وانا اتوب الى الله، ما اتوب لك، جزاك الله خيرا، انت جزاك الله خير تبين لي. اما ما ينفع توبه عند فلان، هذا والله ما يرضى بهذا الا انسان دليل حقير. لكن انظر ماذا قال هنا عبد العزيز البرعي على البيان الذي ذكره الشيخ ربيع بان ابو الحسن تاب في المدينه. قال وعلى هذا البيان الصابر ان الشيخ ربيع اشكال لم ارى من تنبه له، وانه حين خرجت اسره ابي الحسن وتراجع عن الاشياء التي اخذت عليه لم يقبل الشيخ ربيع ذلك منه، بل كتب اوراقه التي سماها جنايه ابي الحسن على الاصول السلفيه. ثم التقى ابو الحسن بمشايخ المدينه، وبعد مناقشات طويله يشكر المشايخ على ذلك الجهد والصبر والتعب، اعاد ابو الحسن تراجعه خطيا. وبعد هذا كتب الشيخ ربيع هذا المقال الذي فيه لا يعرف الفضل الا ذو الفضل، مشيرا فيه الى ان ابا الحسن قد تراجع عن اشياء، فلماذا كان تراجعا الان ولم يكن تراجعا قبل؟ ما ادري هل ممكن هذا يعني يتراجع عنه عبد العزيز؟ هذا كلام ممكن يتراجع عنه؟ يعني يقول هذه مسألة زمنية في التاريخ هذا والتاريخ هذا، الرجل تراجع هنا وهذه على التراجع، هل من ممكن ان يقول لا تراجع او ما هو تراجع؟ ما استبعد، ما استبعد، لان الخوف والتقليد والمجاملة كل هذا يفعل بالناس الافاعيل. نعم، اذا القول بان فان قال تابع على ايدي جماعة من علماء اليمن من 20 مخالفة، ايش ال 20 مخالفة؟ اين بيان اهل المدينة؟ هذا بيان اهل المدينة، طلعوا لي من غير 20 مخالفة، هذا بيانه الذي افضلوه، طلعوا لي غير منه 20 مخالفة، ثم 20 مخالفة هي 20 بدعة، طلعوا هذا من البيان، هذا البيان، هذا بالخطر الكبير 3 صفحات، طلعوا منه 20 مبالغات وتهاويل، ويقول لك فلان بين مقصده من الكلمة الفلانية، يعني معناها تاب إلى الله من البدعة، ايش دخل هذه بهذه؟ قال فإن قلت هذا قلنا أولا توبتك من 20 بدعة، سماها بدعة الآن، أول سماها مخالفة الآن بدعة، توبتك من 20 بدعة وبقاؤك مع الباقي، يعني على الباقي بدعة أخرى، ومنها قولك بحمل المطلق على المقيد والمجمل على المفسر في كلام الناس الذي ما زلت محتفظا به، هذا لا يعفيك، بل انت ما زلت واقع وقد واقع ولا واقعا في البدع. طيب قول في البدع، ليش قول في البدع؟ بل انت ما زلت واقعا في البدع، لو قال في البدع هذا مناسب لهذا الشيء. لكن هل حمل المجمع على المفصل هذا كلام المبتدع ولا كلام أهل السنة؟ قد كتبت في ذلك كتابا وأحاج به الشيخ أحمد النجمي أمام أهل العلم، أحاج به وأريد منه جوابا على ما فيه، أريد منه جوابا. إن كان يقول هذا قول أهل البدع فليرد على ما فيه من أدلة، من أدلة ذكرت أكثر من 50 عالما، بدأت بالصحابة وانتهيت بمن هو أظهر من أحمد الشيخ أحمد النجمي، ومررت بالشيخ أحمد النجمي وأنا في الطريق، أتيتهم بعلمائهم وطلابهم والسلف والصحابة، أتذكرهم بكل شيء. مطلوب منه الجواب، ما الدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأبنوها أدعياء. وأنا ما أحب أن أكثر كلام، وإلا عندي الآن الجواب الأكمل بالرد على من أنكر حمل المجمع عن فصل الظاهر على المؤول. أنا يترجى عندي أن الشيخ أحمد ما يقرأ هذه الأشياء، أقول في نفسي لو قرأ لكريت كثيرا من هذا الكلام، لكن الحقيقة فيما يظهر لي أن ذكرت الآن أن هذا الكتاب نزل بعد رسالة الشيخ أحمد النجمي، هو في شعبان، كتابي أنا في شعبان، وهو في إيش؟ في شعبان أيضا، هو في شهر 8، لكن أنا في، هو قبل أيضا بأيام، هذا في 4 في أول شعبان. أنا بعد ذلك كتبت أظن في كم شهر، كم 27 شعبان، ما شاء الله سهل. الآن إن شاء الله تعالى يصل الكتاب ونسمع جوابه. ثم ماذا قال؟ اسمع، فإن قلت أن يعني أنا تبت على أيدي جماعة، نقول أولا توبتك من أشياء بقيت بدعك مجمل مفصل، سبحان الله. ثانيا، دليل ثاني، أنك بعد خروجك من المدينة ومرورك على الشيخ ربيع في مكة قال إن عنده ملاحظات عليك أخرى، فأبيت أن تسمع كلامه وذهبت. فلو كان عندك توبة سابقة كان قلت أنا تائب الله من كل بدعة، فهلم ملاحظاتك نضعها على بساط البحث، فما لم يكن له مستند من كتاب ولا سنة فوجدكم أنه متراجع عنه، ولكنك لم تفعل، هل هذا دليل على أني مبتدع؟ الشيخ ربيع ما معه هذا كلام يردده، احنا نعرفه من أول الأمر. اسمع الشيخ ربيع اللي يقول يعيده، فأقول لا، ما بخال أجلي تضيع وقتي في كلام لا فائدة منه، والذي بينه وبينك منشور في الساحة، عاد احنا نجلس جلسة خاصة. يقول لك هذا دليل على أن التوبة غير صادقة، ما شاء الله على هذا، على هذا الكلام. ويقول ثالثا أنك ذهبت إلى الرياض، شوف أدلة التبديع، واجتمعت مع عدنان عرعور ومتعب الطيار أو متعب الطيار وغيرهما من المشهورين بالبدع. أولا أقول لك بالنسبة للشيخ متعب الطيار، تعرفه يا شيخ أحمد؟ رأيته؟ هل رأيته؟ هل قرأت له؟ هل سمعته؟ هل سمعت منه؟ أم أن هذا كلام نقل لك؟ إن كنت رأيته وسمعت منه فهذا الدليل على بدعيته، وأنا أتراجع عن قولي بعد نصحي وإصراره. أما هو فوالله ما أعرفه إلا داعية إلى التوحيد، ومن الأمر بالمعروف أن ينعى منكر ولا زكي على الله، ومن الناس الذين لهم مواقف يعرفها الكثير من الناس إلا عند الشيخ ربيع ومن كان على شاكلته، فإنهم يجحدون هذه الأمور. ومع ذلك الحيلة دون عين الفتنة. أقول إن كان عنده أو عند غيره ممن أثني عليهم أو أحبهم أو أزورهم أو لي بهم صلة أي شيء، فهاتوا الدليل على ما تقولون. أما فلان مبتدع، ليش؟ ليش مبتدع؟ هذا الدليل على أن الشيخ متعبا قال بقول الفرق المبتدعة، هذا الدليل. تقولون تكفيري، كيف تكفيري؟ تكفيري معناه أن يتكلم على المملكة، على حكامها، على الحكومة هناك، وأنه يحرب، هو ضد هذا الشيء. بل علاقته بولاة الأمور تدل على أنه موضع ثقة عندهم في هذا الباب، وأرجو أن يكون في غيره أيضا إن شاء الله. ما لكم؟ إيش دليلكم على هذا القول؟ ما في دليل فيما أعلم، وإن أتوا بدليل نأخذ به، لكن أكثر من سنة ونحن نسمع هذا الكلام ونطالب ما هو الدليل، ما حدث لنا من دليل. قالوا اجتمعنا مع عدنان عروض، طيب ايش فيه؟ ايش فيه عدنان عروض؟ ايش فيه؟ هاتوا ما عندهم من البدع التي تخرج من دائرة اهل السنة والجماعة، ونحن معكم. عند اخطاء ما احد يسلم الخطا، كلنا نخطئ. عند اخطاء تكلمنا معه فيها وانزل رساله بتراجع عن هذه الاشياء، ولكن انتم عندكم دائما يبقى المرء، يبقى المريض مريضا ويبقى المخطئ مخطئا، اما انتم لا تمرضون ولا تخطئون. سبحان الله. ثم عندما اجتمعت، ايش فيها لما نجتمع؟ اي اجتماع ايش فيه؟ هذا دليل على التبديع، لما تجلس مع واحد ومبتدع دليل على التبديع. اسمع ايش يقول. وبلغني ذلك في حيني واسفنا، مع اني كنت فرحت اولا باعلان توبتك. الله الشاهد على ذلك، جزاك الله خيرا. قال اسمع، اسمع الكلام، واظنك ستقول هذا خروج عن الظاهر وتدخل في البواطن. طيب انت كلامك هذا تدخل في البواطن، ايش عرفك اني ساقول هذا؟ هل انا قلت؟ لا، لو قلت هو الظاهر، لو ما قلت انت ستقول، هل تدخل في البواطن او في الظواهر هذا؟ يعني هو بيتكلم بكلام ينكره وهو دليل لي. قال واظنك ستقول هذا خروج عن الظاهر وتدخل في البواطن، وهذا الموضوع انت تدندن عليه دائما، وتريد ان تمنع بذلك السلفيين من الكلام على الحزبيين. ابدا، الحزبيون تكلموا عليهم بالقسط والحق، وكما انا اتكلم عليهم بالقسط والحق. اما من انتم، يعني اما انتم تتكلمون في اهل السنه وتسمونهم حزبيين ومبتدعه، انا اعارضكم في هذا، ومع ذلك انا ما الزمكم بقولي، ولا طلبت منكم ان تاخذوا قولي ولا بد، والا تكلمت فيكم. لكن لما اردتم انتم تودعوني لاجل هذا رددت عليكم. ايش دخل هذا بهذا؟ ثم قام ياتي لنا بكلام العلماء في اهل البدع الذين يعني يكون مجالسهم واحدة والفتهم واحدة، والرجل اذا كان خافيا انظر جلساءه، وعن المرء اذا تسأل وسأل عن قرينه الى غير ذلك. ايش دخلنا احنا في هذه الاشياء؟ من جالس رجلا يعتقد انه صاحب سنة، هذا ايش هو في الذي يجالس المبتدع صاحب البدعة الكبرى وهو يعلم بذلك ويخفي وبغموض ومكر ودهاء؟ اما انا اعتقد ان هذا صاحب سنة، يشتغل هذه الاثار بهذا الموضع. سبحان الله. اذا الشيخ بن باز لما كان يقول عنده متعب طيار، هذا كان بجلسة البدع الشيخ بن باز؟ لما كان الشيخ بن باز يمدح المغرى ويمدح اهل البدع؟ بل ما هو اكبر من ذلك، انتم تعرفون رؤوس الاخوان ورؤوس التبليغ، بقول عن الشيخ بن باز ام لا؟ شيخ بن باز ما يتصل عليه واحد يقول يدعي لي الغداء، يدعي لي العشاء، هذا طيار ما تعرفون انتم هذا؟ تصلون عليه اناس من باكستان ومن افريقيا ومن كل مكان، رؤوس الفرق ورؤوس الجماعات اليوم، ويدعوهم تفضلوا، بل يمدحوا ويثني عليهم. الشيخ بن باز كلام في مدح جماعه التبليغ، الشيخ بن باز ثناء على رؤوس الاخوان المسلمين. ما احد قال ان هذا يكون مبتدعا يجلس اهل البدع ويدافع عن اهل البدع، ولكنه ما يستطيع ان يكون هذا في الشيخ بن باز. لكن يجيبوا كلمه من الشيخ بن باز قال الاخوان المسلمين لا تدخلوا معهم، التبليغ ما عندهم بصيره بالعقيده، وهذا كلام حق، ونحن ندين الله بذلك، خذونا هذا وقول ابن باز معنا. لا، هذه من ابن باز على قولكم وهي وقولنا ايضا، لكن اشياء اخرى انتم مخالفين فيها ابن باز والناس يخالفكم. وهذا اسلوب الشيخ ربيع، ينتحل العلماء، يفرح بتزكية العالم له العامة في غير موضع النزاع، ويدحرجها من كتاب إلى كتاب. ليقول الناس انا منهجي قد اقره العلماء. لا، لو لا، نحن نزكي علماءنا ان يسمعوا ما سمعناه في اسرارك او يقرأوا ما رأيناه في كتبك ومع ذلك يمدحونك. نزكيهم والله حاشاهم من ذلك. وهذا موجود، هذا اشياء موجودة. وخلينا ننظر، هل العلماء يقرونك على هذا ام لا؟ الذين انت تمتحنهم، هذا اسلوب يا اخوان، اسلوب وراءه ما وراءه، امتحان العلماء لينفقوا هذه المناهج وهذه القواعد الجديدة باسم السلفية. لا يتكلم احد عن السلفية الا ويأتي بدليل من كتاب او سنة او اثر او يسلك منهج اهل العلم الذين شهدت الامة لهم بذلك، على ما عليه الشيخ بن باز، الشيخ الالباني، الشيخ العثيمين، هيئة كبار العلماء، لجنة الافتاء، الشيخ صلاح الشيخ وغيرهم. ما واحد يعني يأتي بكلام يطعنون في هؤلاء العلماء جميعا باسلوب في المجالس الخاصة والاخر يقول لك هذا منهج العلماء ونحن على طريق العلماء. بعدما ذكر الآثار التي كما قلت لكم رجل عنده بدعة يخفيها ويجلس مع المبتدعة الظاهرين، فقالوا الحقوه بأصحابه أو من أخفى علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. إيش دخل هذا من يجلس أهل السنة ويقول ما دليلكم على التبديع؟ عجلتم ولم تأتوا بدليل. وأنا والله أستبعد أن يكون الشيخ أحمد نجم يعرف الشيخ متعبا، أستبعد هذا، ولكن قد يكون، لكن أستبعد. فمن أين له هذا؟ قال: أترى يا أبا الحسن أن علمك خير من علم هؤلاء الأئمة؟ الأئمة هؤلاء الذين نقل كلامهم الذي هو في غير موضع النزاع. أو أن عقلك خير من عقولهم؟ كلا، ما يخالك تدعي، فإن ادعيت كذبك الناس ولاموك. لا لا، ادعي هذا، ولا أنت علمك يساوي علمهم، ولا فضلك يساوي فضلهم، ولا أنا ولا أكبر مني ولا أصغر مني يساوي علم السلف ولا فضل السلف. وما يخالك تدعي أيضا يا شيخ أحمد بهذا، ما خالك تدعي هذا أيضا. أنا ولا أقول لك وإن ادعيت كذبك الناس، أنا أجلك عن هذا، لكن لا خالك تدعيها ولا غيرك تدعيها. كلنا عالة على السلف، هم رجال ونحن عليهم عيال. لكن أنا أقول أنت فهمك لكلام السلف ليس في موضعه. تأتي بكلام السلف في الناس الذين يجلسون أهل البدع، البدع المعروفة، وهم أيضا المجلسة هم أهل البدع لكن يخفون ذلك، تأتي بهذا وتضع على سني يجالس سنيا لأنهما يخالفانك، وتأتي بهذه النصوص. أنا أخالفك في فهمك وأخالفك في فقهك لهذه النصوص. قال: وأخيرا يا أبا الحسن، دفاعك، مش أخيرا، هذا أولا قد ذكرته من قبل، دفاعك عن هؤلاء المبتدعة بدعا كبرى من أصحاب وحدة الوجود التي لا كفر فوقها، وتكفير أولئك المبتدعة لعباد الله المسلمين، وما أخر المغرور وعدنان عرعور وأمثالهم، هكذا كتبوا أمثالهم وأمثال صحيح وأمثالهما، التكفير لم كتب سيد قطب، فهو أستاذهم في ذلك. فاتق الله يا أبا الحسن وعد إلى صوابك، واعلم أن من بدعك من السلفيين لم يبدعك اعتباطا من دون مبررات لتبديعه لك. هذه المبررات التي أنتم سمعتموها والشريط سيسمعه من أهل العلم ومن الأفاضل ومن طلاب العلم الذين يفقهون هذا الباب، وينظر هل هذه مبررات، هل هذه مبررات أم لا. سبحان الله، يكون الحق معك وتتهم أنت بأن هذا باطل وأنت صاحب الحق. هم المخطئون في هذه المسائل فضلا على أن يجعلوها مبررات للتبديع. عليكم السلام. ثم قال هنا: فلا تزعم ذلك مبررا لك بقاءك في البدع وتكميم أفواه السلفيين عن أن يصفوك بما فيك والملتقى بين يدي من لا تخفى عليه خافية. إي والله، إي والله، الملتقى بين يدي من لا تخفى عليه خافية، وعند ذلك ستعرف هل أحسن إليك الشيخ ربيع أم أتى، ستعرف هل هو صدقك القول أم أنه أدخل عليك ما ليس له حقيقة. ان شاء الله عز وجل. قال اما قولك تملي ايها الشيخ بجلام هو الاصل الذي خلفت به اهل السنة والحقت بسببه بأهل البدع فاني لا ارى شيئا من ذلك. قال اقول تقدم الكلام على هذه الفقرات. قال واما قولك لاننا قلت له ان كنت تاخذ يعني ان كنت تقول بقول الشيخ ربيع في هذه المسائل فالشيخ ربيع قد رددت عليه وقد نفر من كلامه الوف من طلاب العلم في هذا الزمان. قال واما قولك وكذلك الوف من طلاب العلم لا يرون ذلك في كل ما كتبه او سجله الشيخ ربيع. قال اقول الشيخ ربيع رجل مجاهد جزاه الله خيرا وانا اربط بجهادي في نشر السنه. اقول هذا من المبالغات والا الشيخ ربيع الان مجاهد على اهل السنه الان. قال وانا اربط بجهاده وما اعني على اهل السنه جميعين على بعض اهل السنه. وانا اربط بجهاده في نشر السنه وقمع البدع واهلها واهتمامه بالسنه ونشرها بكل ما يستطيع. اسال الله ان يجزي على ذلك خير الجزاء وانا اسال الله ان يجزي على ما اصاب من فعله خير الجزاء وان يغفر له. انا ادعو ايضا مثلك ما عندنا لا مانع من هذا. قال ومن اجل ذلك اسمع الكلام ومن اجل ذلك فانا وجميع اهل السنه نحبه. ايش دراك ان جميع اهل السنه يحبون الشيخ ربيع؟ من اين للشيخ احمد ان جميع اهل السنه يحبون الشيخ ربيع؟ اذا كل من يخالف الشيخ ربيعا وينتقد في هذه المسائل ولا يوافق على هذه الاخطاء فما ادري هل يحكم له بانه من اهل السنه عن الشيخ احمد ام لا. الان المخالف عند جميع اهل السنه يحبونه. الذي ما يحبونه ايش يكون؟ هذا اسلوبهم. ينظر ايش جوابه. قال ولكننا لا نتابعه على باطل ولا نقلده بغير دليل. صحيح. انا ما اقول ان الشيخ احمد النجمي يقلده بغير دليل، لكن هو يثق فيه ويثق يقول هذا رجل غيور واكيد ما قال هذا الا معه الدليل وكذا وكذا، لكن لو يعرف ان الدليل بخلاف قوله ما اخذه. لكن النتيجه يؤتى من هذا الباب من حسن الظن المفرط والثقه الزايده عن حدها، والا ما دليلك على ما تقول؟ هذا رجل متلاعب، هذا رجل كذاب، هذا رجل يريد ان يهدم السلفيه، ماذا فعل؟ هات ما عندك وهات ما عنده واسمع. هذا الموقف الصحيح. قال نعم صحيح جزاك الله خيرا. اذا ابو الحسن متلاعب وهدام الى غير ذلك. قال اما قولك وظني ان اكثر مادتك او ظني ان اكثر مادتكم من قبل فضيلته فهذا القول لم يصحبك فيه توفيق لما ياتي. نشوف ايش الدليل. انا قلت ان اكثر مادتك اظن ان اكثر مادتك من قبل الشيخ ربيع. قال لما ياتي. اولا هو في مكه وانا سكني قريب من الحدود اليمنيه وهذا يعني بعيد عني، وانا لا نتواصل الا نادرا. النادر هذا امر نسبي وفي مكالمه واحده يجيب لك كل الذي يريده. لكن هل انتم اذا كنتم لا تتواصلون الا نادرا ما ياتيك هو بالاشياء؟ الجواب لا. اسمع ما في صفحه 17 من هذه الرسالة لتعرف هي المسألة ما فقط على الاتصال أم لا. الشيخ ربيع يرسل له الرسائل، يرسل له المذكرات. ايش يقول؟ وقد أرسل لكم الشيخ ربيع نصيحة وأرسل إلي صورة منها. وأرسل لكم الشيخ محمد بن عبد الله الوصاب نصيحة وأرسل إلي صورة منها. إذا ما شاء الله أنت محط لهذه الأشياء يرسلون لك. أنا لا أرسلت لك رسالة ولا أرسلت لك شريطا ولا أرسلت لك شيئا. هم ما شاء الله يرسلون لغيرك ويرسلون لك، فكيف اذا كانت المساله تهمك؟ يعني مثلا نصيحه لي انا، اسالكم نصيحه لي انا من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب او من قبل الشيخ ربيع، ايش دخل الشيخ النجمي في صوره منها؟ ليش تروح لصوره منها؟ فاذا كان ارسلوا له النصيحه الخاصه بصوره فماذا تظنون ببقيه الاشياء الاخرى؟ ومع ذلك يقول هو في مكوانا في وانا في جيزان وما نتواصل الا نادرا. اما مكه وجيزان الواحد في امريكا واخبار الشيخ ربيع عنده والانترنت يجيب له كل شيء. هذا ما بعد. الشيء الثاني مثلا ما يعني يرسل لك من هذه الأشياء، هذا الذي أثر على الشيخ أحمد، قوله إن أخذت مادتي منه فهو منه على فرض فهو ثقة. اسمع، ولا يمكن أن يدعي عليك شيئا لم تقله أو تكتبه. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ الآن هذا دليل، أنا يقول هو ثقة لا يمكن أن يدعي عليك شيئا ما قلته وما كتبته. ما شاء الله، هكذا. طب لو فرضنا أنه ما تعمد هذا الإدعاء، ما هو من الممكن أن يفهم فهما فيخطئ فيه؟ ما هو من الممكن أن ينسى؟ ما هو من الممكن أن يسهو؟ كيف تقول لا يمكن؟ يعني لو سلمنا أنه لا يمكن أن يفتري علي، لكن لا أمان ولا ضمان له من أن يفهم فهما خاطئا فيخبرك على ضوء فهمه هو. سبحان الله. ثم القول بأنه لا يمكن أن يخطئ عليك، هل الثقة معصوم من الخطأ يا أخوان؟ هل الثقة معصوم من الذنب؟ هل الثقة معصوم من أن يتحول قلبه؟ سبحان الله. هذا الذي أنا أستدل به، هذا دليلي على أنك، وأنا قد نصحته في الجواب الجلي، قلت أنصحك يا شيخ أحمد، أعطيني كده الجواب الجلي، أقرأ هذه الكلمة، ألا تحسن، ألا تفرط في حسن الظن بالشيخ ربيع والمزيد في الثقة في قوله. نعم، هذا الجواب العلمي على شيخ أحمد النجمي. قلت أيها الوالد الكريم، أرجو أن تنظر فيما يكتبه ويسجله الوالد الشيخ ربيع أكرمه الله بتعاطي بإنصاف وتجرد، ولا يحملك حبك للشيخ ربيع سلمه الله أو خبرتك القديمة به وبمواقفه ألا تخلص مع النصح وتسدده الخير فالحيلة من عليه الفتنة، ومن فعل هذا معه فإنه أنفع له من أقرب الناس إليه كما لا يخفى. هذا في أمر جانبي. نعم، الأمر الثالث أن الخصومة بيننا وبين أهل الهواء في ذات الله ليست في مادة دنيوية أو في متاع مادي زائل والحمد لله. يعني لما قلت لهم أكثر مدتك من الشيخ ربيع عجب بثلاث أشياء، أنه يعني ليس في بلده، شيء ثاني هو ثقة ولا يكذب عليك، شيء ثالث العلاقة بيننا في الله ما هيش مصلحة دنيوية. إيش دخل هذه المسألة؟ هذا كلام موضع اتفاق ولا دليل فيه. ليش نكثر الأرقام 1 2 3؟ ما لا حاجة هذا. ماذا ينتقل لمسألة خبر الأحد؟ قال وأما قولك فإن قلتم مسألة خبر الأحد، لأننا قلت لهم ما هي الأصول، إيش هي الأصول التي تبدعني من أجلها؟ مسألة نزول المفصل كلامي فيها الحق معي، كلام العلماء معي، وما مسألة الأحد الحق أيضا معي. فإن الشيخ ربيع في أول ما كتب يرى أن خبر الأحد يفيد العلم وإن لم تحفه القرينة، أنا قلت لا، يفيد العلم إذا حفته القرينة، فإذا لم تحفه القرينة فلا يفيد العلم، يفيد غلبة الظن. وقلت هذا في كتبي وفي أشرطتي وعند طلابي وفي مركزي وفي أجوبتي في المحاضرات، وهذا بكثرة. وإن وجد في أي كلام أي كلام يخالف هذا هو مردود. قلت هذا وصرحت به، قلت الحق معي. فقام الشيخ أحمد يستدل على أن خبر الأحاد يفيد العلم بأدلة وجوب العمل بخبر الأحاد. إيش دخل هذه المسألة بتلك؟ وجوب العمل بخبر الأحاد مسألة، وإفادة العلم أو غلبة الظن مسألة أخرى. إيش دخل هذه في تلك؟ الشيخ أحمد النجمي انظر إلى أدلتي في هذا. قال فأقول مذهب أهل السنة والجماعة الاحتجاج بخبر الأحاد، هل نحن خالفنا فيه؟ أقول لك يعني كلام بعيد عن موضع النزاع. الاحتجاج بخبر الأحاد، وأن خبر الأحاد حجة ملزمة لمن بلغته. وأذكر أني في عام 76 و300 و1000 اشتريت كتاب الأمي للشافعي وبهامش كتاب اختلاف الحديث، أي بهامش الجزء الأخير منه، فعرضته على الشيخ حافظ وكان حيا في ذلك الحين، وكان فيه قطعة ناقصة فأمرني أن أنسخ القطعة المفقودة، وكان الشيخ ربيع ما زال طالبا. اسمعوا الأدلة لأنه بنى على هذا الدليل. وكان شيخ ربيع ما زال طالبا. والمهم أني قرأت كتاب اختلاف الحديث في ذلك الوقت واستفدت منه هذه المسألة، ولعلك أنت لم تكن قد خلقت في ذلك الحين. طيب، ومما قاله الشافعي، الدليل اسمع، في أول كتاب قال الشافعي: فإن قال قائل فأين الدلالة على قبول خبر الأحاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل بحثنا في القبول ولا في إفادة العلم وغلبة الظن؟ قال الشافعي: فإن قال قائل فأين الدلالة على قبول خبر الأحاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قيل له: إن شاء الله كان الناس مستقبلي بيت المقدس ثم حولهم الله إلى البيت الحرام، فأتى آت أهل قباء وهم في الصلاة فأخبرهم أن الله أنزل على رسوله كتابا صلى الله عليه وسلم وأن القبلة حولت إلى البيت الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة. هذا دليل على الأخذ بخبر العدل، أو هذا دليل على أن خبر العدل يفيد اليقين؟ سؤال تعجب، إيش دخل هذا بهذا؟ ينقل كلام الشافعي لنا في هذا الموضع؟ هذا كلامي أنا سأقرأ لكم كلامي من السراج الوهاج، هذا كلامي أنا في السراج الوهاج. قالوا: أن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون فضيق بسر على الخمر، ولم يعني يحرم يومئذ من الأشربة، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فأمر أناسا فكفروا جرار شرابهم، ولا شك أنهم لا يحدثون مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. هذا كلام الشافعي. ويجب أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم أن تحولوا عنها إذ كنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عدد يسميهم لهم ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها. انتهى. هل في هذا دليل على أن خبر الأحاد يفيد اليقين؟ أو هذا دليل على أن خبر الأحاد يعمل به؟ هل دليل على أن خبر الأحاد يعمل به؟ ثم ايش يقول الشيخ: وقد قلت هذا لتعلم أنك قد أسأت الأدب معي حينما تقول إن مادتي كلها من عند الشيخ ربيع. أولا دليلك في غير موضعه، فإنك تتكلم في مسألة موضع اتفاق. هذا كلامي في السراج الوهاج، وهو وقد كتبته سنة 18,400,000. قلت هنا في الفقه 40 و200 وأرى العمل بأحاديث الآحاد في العقيدة وغيرها وفاقا لأهل السنة وخلافا للمعتزلة. إذن أنت ما أتيت بجديد، هذا عقيدتي من 1418 وهذه أنا كتبها في كتابي الطبعة الثالثة، يطبع الكتاب وفي هذه المسألة وعرض هذا على العلماء. ما أتيتني بجديد، ما أتيتني بشيء لم أعرفه من قبل. تأتيني بكلام الشافعي، أنا أعرف كلام الشافعي، أعرف أن هذا في باب قبول خبر الآحاد، خبر العدل، دل بهذا العلماء على قبول خبر العدل، يستدلون به على أن هذا يدل على أنه يعني يفيد العلم القطعي أو يفيد اليقين أو غير ذلك، هذا بحث آخر. إذا أنا ما أتأت الأدب معك عندما قلت مادتك من الشيخ ربيع، لأنك خطأتني في خبر الآحاد أولا، وما تعرف إيش البحث بينه وبين الشيخ ربيع، بدليل أنك عندما استدلت في غير موضع الخلاف بينه وبين الشيخ ربيع، فأنا ما أتأت الأدب معك أبدا ولله الحمد. هو أتأتي. قال: وأتأت الأدب مع الشيخ ربيع حينما تتطاول عليه وتقول: وكذلك ألوف من طلاب العلم لا يرون ذلك في كل ما كتبه أو سجله الشيخ ربيع. أيضا الشيخ ربيع خالفه ألوف مؤلفة، ما عدا بألوفه بس. هذا ما هو إساءة أدب. أقول لك: لا تسلك مثلك الشيخ ربيع. الشيخ ربيع هول وظلم وأساء واعتدى على الناس، اعتدى أعني على الخصم، وكان جزاؤه من ذلك أن نفر طلاب العلم عنه أو أكثر طلاب العلم. فإياك أيها الشيخ أن تسلك مسلكه. قل: أنت أساءت الأدب، متى تكون النصيحة إذن؟ هذه رسالتي الجواب العلمي، خرج لي فيها سوء أدب، خرج الى الادب الوالد الكريم ويقول مبتدع، وانا اقول الوالد حفظه الله ويقول مبتدع وعندك قناعه بالبدع الكبرى، وانا اقول الوالد هذا ما اساءت الادب معك حتى في هذه الجلسه. كوني اوضح لك بجلاء هذا ما هو بإساءة ادب. انا ما استطيع ان اجامل بباطل ولا استطيع ان اظهر لك ما ليس في نفسي. انا اقول لك انت مخطئ، انت خالفت المنهج الصحيح في هذا الباب، انت اتبعت الشيخ ربيعا في هذا. مادتك انا قلت ذلك الوقت اكثر مادتك من الشيخ ربيع، واظن اني لو قلت وكل مادتك في هذا الباب منه ما بعدت عن الصواب. قال علما بانه لم يقل بان خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يجب العمل الا المعتزله. هذا المعتزله قالوا لا يجب العمل، انا قلت يجب العمل وقلت في رسالتي خلافا للمعتزله، صرحت انا ليش دخلني معهم انا الان. وقولك ما قال من خبر احد يفيد العلم يعني لا يفيد العلم الا اهل البدع هذا غير صحيح. جمهور اهل العلم على هذا، وهذه فتوى لجنه الافتاء، هذه فتوى لجنة الإفتاء في السؤال الثالث من الفتوى 82 بعد 5000. السؤال: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة لأنها تفيد الظن والعقيدة لا تبنى على الظن، ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ الجواب: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن. اسمع، قد، وهذا للتقليل إذا دخلت على المضارع في هذا الموضع، قد تفيد التقليل إذا احتفت بالقرائن، إذا في هذه الحالة تفيد اليقين، لأن الظن طيب قد تفيد اليقين وإلا أفادت غلبة الظن. هذا كلام صريح، هذا كلام اللجنة الدائمة، هذا كلام المعتزلة، هذا لجنة دائما الآن كلامهم كلام المعتزلة. يا شيخ أحمد حرر هذه المسألة، يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد حرر هذه المسألة واجمعها من جميع طرقها واقرأ ما كتبت وما كتب خصمي وما كتب الأول والآخر واحكم علي وعلى خصمي. أما تحكم علي وأن تسمع من جهة واحدة؟ قال هنا، قال العلماء هنا: وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام. وهذا كلام موجود في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، بارك الله فيكم. نعم، كلام الشيخ الألباني ممكن نسمعه في هذا أيضا. وقد تكلم الشيخ الألباني: إني أتعجب لبعض الأفاضل الذين يقولون خبر الأحاد يفيد العلم أو اليقين أو القطع، سواء كانوا من الأفاضل القدماء أو المعاصرين. ويقول لك: لا، الشيخ الألباني ما قال هذا. يقول: أتعجب. نعم. الأخبار الأحاد وما يدور بين طلبة العلم في هذه المسألة، فمن قال أن الأخبار الأحاد خارج الصحيحين ولا تحطها قرينة تفيد ولا يدور ولا تحطها قرينة تنكر على، فيقول مثلا هذا تفيد العلم اليقيني وأقول يقول فيه غلط فقط، فأنا الذي ترجح عليكم في هذا الباب. يا شيخ، أن حديث الآحاد بغض النظر عن القرائن تفيد غلبة الظن، هذا ما ينبغي أن يشوف فيه إنسان، وهذا نعرفه بالتجربة. لأننا نحن حينما نقول هذا حديث صحيح الإسناد فقد يتبين لنا شخصيا بأننا كنا مخطئين. وأنا أعتقد أن كل إنسان من أهل العلم سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين يجري عليهم ويجري على الآخرين، يعني من الاحتمال أو الخطأ. فإذا روى ثقة ما حديثا ما، هذا لازمه أن الحديث صحيح، لكن من حكم بناء على رواية هذا الثقة على الحديث بأنه صحيح فهو غلط، فممكن أن يخطئ، سواء كان خطأه من الحاكم على هذا الإسناد الصحة أو كان الخطأ أن هذا الثقة الذي نحن تمسكنا بثقته أنه كان الواهب في روايته للحديث. المهم أنا أتعجب حقيقة من بعض الأقارب سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين حينما يفرقون أن حديث الآحاد يعني الصحيح من الثقة يفيد الخطأ. هذا خطأ واضح جدا. أما إذا حصل في القرائن فحينئذ تدرس عن القرائن ويعطى لكل دراسة نتيجتها. هذا كلام واضح صريح. ومع ذلك الشيخ ربيع قال هذا كلام مجمل ولو كلام آخر مفسر. قال هذا في شريط لأصحاب الإمارات. فما أدري عندما ينسب الشيخ أحمد النجمي هذا القول المعتزلة كيف يحكم على الناس هؤلاء جميعا؟ كلام ابن تيمية المنقول عنه في مجموع الفتاوى واضح في هذا، وقالوا على هذا جمهور أهل السنة والحديث والأثر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنا أقول الشيخ أحمد النجمي إذا أراد أن يحكم على أحد الطرفين في هذه القضية يلزمه أن يعرف ما عند الجميع وينظر في كلام المتقدمين والمتأخرين، ثم بعد ذلك يفتي يعني يؤدي يعني يحكم بما أداه إليه اجتهاده. أما الشيخ ربيع قال الشيخ ربيع قال الشيخ ربيع ما هو ابن أبي معصوم، الشيخ ربيع يؤخذ من قوله ويرد. من الشيخ ربيع حتى نقلده؟ يؤخذ من قول ما أصاب فيه الحق غيري من الناس، وإذا خالف الحق وهو مردود عليه. فمنظر إيش يقول الشيخ أحمد النجمي ليخرج من هذا الإشكال، فأظهر حجة خصمه. قال أما قول أهل المصطلح إن خبر الآحاد يفيد الظن فهذا يقصدون به الظن المتعبد به، وهذا القول صحيح، وهذا القول الصحيح ما شاء الله. فعد إلى الحق وتب إلى الله وبالله التوفيق. طيب الظن المتعبد به هل نحن لا نتعبد إلا باليقين؟ مثلا واحد يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، الثاني لا يرى هذا، هل هذه مسألة يقينية ولا مسألة اجتهادية؟ يعني مخالف في المسألة الاجتهادية مخالف في يقين أو في ظن؟ مخالف في ظن. هو هذا الذي نحن نتكلم به، نحن تعبدنا الله باليقين وبغلبة الظن. فيقول الذي يقول علماء المصطلح في هذا الباب المقصود بالظن المتعبد به، هذا هو قولنا. إذا ايش الإشكال إذن؟ إذا رجعت إلى ما نقول سبحان الله، وأما قولك الظاهر ما يتكلم طيب وقد نص على قول أكثر أهل العلم سلفا وخلفا، أقول هذا منك تشبع بأقوال المبتدعة. الله يعني ابن تيمية لما يقول جمهور أهل السنة ذلك مبتدعة. وفي زماننا هذه فتوى اللجنة الدائمة، فتوى الشيخ ابن باز، فتوى الشيخ ابن عثيمين، فتوى الشيخ الألباني، فتوى الشيخ مقبل، وهذا الذي نعرفه. هل هذا تشبع بأهل البدع؟ وهذا كله أنا قد نقلته بالأصوات وبالإحالات في شريطين سابقين، أو في أشرطة إيش؟ رد على البيان أو إيش؟ ها؟ رد على البيان. يسمع الشيخ الألباني الشيخ النجمي هذا هذين الشريطين أو هذه الأشرطة، وينظر الذين نقلت أصواتهم ونقلت من كتبهم هل هم أهل بدعة تشبعت بهم أم هم رؤوس السنة في هذا الزمان. هذه رسالة لأخينا أبي محمد الرفاعي السوداني تحت عنوان الإشهاد بما يفيد خبر الأحاد الحلقة الأولى، وقد أيضا بين فيها هذا المذهب ونصر هذا المذهب وأتى بأقوال أهل العلم، أتى بأقوال أهل العلم الحلقة الأولى في حلقة ثانية هذا بين فيها أقوال أهل العلم. هؤلاء يقولون تشبع بأهل البدع. سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا نقلت كلامه في المجمل والمفصل، فبدأ يجيب على هذا. أنا قلت أنا ذكرت أدلة المجمل والمفصل عندما كتبت له رسالتي الجواب العلم ما كنت كتبت الكتاب الذي هو الجواب الأكمل، لكن أحلت إلى ما في أسرة القول الأمين صدر العدوان المبين إلى غير ذلك، وقلت له إن حمل المجمع المفصل هو كلامك أنت، ونقلت له كلامه، هذا كلامه الذي نقلت أنا للشيخ أحمد النجمي كلامه في مسألة مجمع المفصل، وقلت له قلتم حفظكم الله في صفحة 94 و100 إلى 95 و100 في الكلمة الخامسة من كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة طبعة الرئاسة العامة للإفتاء سنة 45,000، هذا كتاب الشيخ أحمد النجم نفسي. فقلت له إن كنت أنت تتابع الشيخ ربيعا على مسألة مجمع مفصل فهذا كلامك أنت في المجمع المفصل، في أكثر من أن خصما يحتج على خصمي في كلامي المكتوب في الكتب المطبوعة أو الذي بصوتي، في حجة أكثر من هذه؟ فقلت له اسمع كلام الشيخ أحمد النجمي، أنا أقول أن الكلام يحمل بعضه على بعض، إذا كان لك كلام مجمل ولك كلام آخر يفسر هذا المجمل فما نأخذ المجمل ونحملك فيه أحد القولين، بل نأخذ بمجموع الكلام. فقلت هنا إنك ذكرتها، وقلت رابعا إذا أشكل كلام مالك، واحد يستدل على أن مالكا يجيز الزيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا للمسجد النبوي، واستدل بكلام مجمل للإمام مالك، فراح الشيخ أحمد النجم يأتي بكلام آخر يفسر كلام مالك من كلام مالك نفسه، يوضح فيه مالك أن المقصود بذلك شيء غير الذي فهمه ذاك المبتدع. قلت إنك ذكرت إذا أشكل كلام مالك فعلى الباحث أن يجمع بعضه إلى بعض، اسمع يقول بعضه إلى بعض، ليش ما أقول إن هذا لا تؤمن عليه الفتنة وقد يتحول وقد يتغير، لما تقولون ما لا تفعلون إلى غير ذلك، أين أدلك السابقة من هذا الكلام؟ قال يجمع بعضه إلى بعض وينظر فيه، فإن فسر بعضه بعضا وتبين مراده منه لا لأنه شرع بنفسه، صحيح أن كلام العالم ما هو شرع، لكن إذا أردنا أن ننسب له كلاما نجمع بعضه إلى بعض، نجمع جميع كلامه، إذا أردنا أن ننسب له قولا، لكن قوله في النهاية سواء الصريح أو سواء المجمل وبين من جهة أخرى قوله ليس شرعا في ذاته، لكن اسمع من كلمة لا لأنه شرع بنفسه، ظن الشيخ قال وقد احترزت بهذه الكلمة، وهل أنا أقول لك الآن إنك تقول إن قول مالك حجة بنفسه لتقول أنا قد احترزت؟ أنا ما أخالفك في هذا، أنا أقول إنك قلت كلام مالك يجمع بعضه إلى بعض، فإن رأيناه يفسر بعضه بعضا فذاك، وإلا ننظر يعني بقية الكلام إلى غير إلى آخر كلامك، هذا الذي هو معناه حمل الكلمة المجملة على الأخرى المفسرة ونخرج بمعنى واحد. فيقول الشيخ أحمد النجمي إذا أشكل كلام مالك فعلى الباحث أن يجمع بعضه إلى بعض وينظر فيه، فإن فسر بعضه بعضا وتبين مراده منه لا لأنه شرع بنفسه ولكن لنعلم موقف قائله من الشرع، كلام عظيم وكلام سديد، كما هو معلوم عندنا وعند جميع أهل العلم أن قائله من أئمة الدين وممن لهم لسان صدق في الآخرين، وهو بنفسه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، قال والمهم أن الذي يجب علينا أن نجمع كلام مالك من مصادره، فإن اتضح الإشكال وإلا رددنا ما أشكل منه إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد نظرنا في كلام مالك فوجدناه يفسر بعضه بعضا. هل هذا كلام حمل مجمع مفصل أم لا؟ هذا من شيخ أحمد النجمي، لكن انظر ليش علق على هذا. أقول إن حمل المجمع المفصل لا يكون إلا في كلام المعصوم وكلام الله عز وجل. طيب هل لنا أن نقول الله معصوم؟ هذه عبارة تحتاج إلى نظر. الرسول معصوم عصمه الله، لكن الله عز وجل نقول فيه معصوم؟ في كلام المعصوم وكلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتحول ولا يتغير أبدا، التحول والتغير نسخ، ليس مجمل ومفصل. أما كلام الناس الذي يتحول ويتغير بتحول آرائهم واجتهاداتهم وانفعالاتهم وتأثرهم بالمؤثرات الداخلية والخارجية، فإن الإنسان يستحسن اليوم شيئا ويستقبحه غدا، هل هذا مجمل منفصل؟ هذا أمر كان حسن وأصبح قبيح، المجمل منفصل ذا؟ أين المجمل في الحسن وأين المجمل والمفصل في الحسن أو القبيح؟ المجمل الذي يحتمل الحسن والقبح، صح هذا أم لا؟ هذا الذي يحتمل الحسن والقبح مجمل أو مشتبه. نعم، فيقول يستحسن ويستحسن اليوم شيئا ويستقبح غدا، ويستقبح اليوم شيئا ويستحسن غدا، ولا أدف أنه لا يحمل مجمل كلامه على مفصله. ولا أعرف أحدا من أهل العلم الشرعي قال ذلك حسب معرفة القاصرة. طيب إذا أنت لا تعرف هذا أحيلك إلى كتابي الجواب الأكمل، فقد جمعت فيه عن أكثر من 50 عالما، أحيلك إليه. قال أولا هذا يحكى عن أبي حنيفة أنه كان يقول لتلميذه أبي يوسف: يا يعقوب لا تكتب كل ما أقول، فإننا نقول اليوم ونرجع عنه غدا. طب عندما يرجع الإنسان عن قوله هذا مجمل ومفصل؟ كلاهما صريح، قال قولا ورجع عنه، ما هو مجمل ومفصل هذا؟ ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. وقديما قيل: ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وأقول إن القلب في تقلبه يتحول من الشيء الذي هو عليه إلى شيء آخر، وقد يكون ضد الأول، فكيف يحمل مجمل كلامه على مفصله؟ والله موضوع ثاني، الشيخ تكلم في موضوع ونحن في موضوع. ثم قال إن المغاول كلام صريح في التكفير، فقد مر علينا هذا كلام. أيجوز لك يا أبا الحسن أن تتلاعب بالكلام هذا التلاعب؟ أي تلاعب؟ أي تلاعب يا شيخ أحمد، الله يغفر لنا ولك، أي تلاعب؟ الذي يخرج به عن قواعد اللغة والشرع الكلام الذي قرأت عليكم قبل قليل، الذي يقول وصريح في التكفير: إن الأمة اتفقت على المعصية، اتفقت على الشرك، اتفقت على كذا، اتفقت على كذا. هل يستدل على أن المعصية الشرك من باب دلالة الاقتران؟ ذكر المعصية وذكر الشرك في سياق واحد، دلالة الاقتران ضعيفة. بل لما يذكر أن الأمة اتفقت على المعصية، الأمة اتفقت على الشرك، يمكن أقول أن هذا دليل على أنه يرى المعصية ليست شركا، لأنه نوع بينهما. ولكن هو رجع وقال أيضا اتفقت على الردة، كلام غير منضبط، وصاحبه بين موقفه منه انتهينا، صاحبه بين موقفه وانتهينا. نعم، قال: ثم اسمع إلى ما يقول المغراوي أيضا، دليل على أن هذا كلام صريح في تكفير الأمة. اسمعوا أيضا وأنا واسمعوا معي، هو طلب مني أن أسمع وأنا أطلبكم أن تسمعوا. ثم اسمع إلى ما يقول المغراوي أيضا، يقول إيش؟ فأصحاب نوح وأصحاب هود وأصحاب صالح كلهم ما يزالون موجودين، أو موجودون، قالوا هكذا والصواب موجودين. الأشرطة فيها يعني ما فيش بقى ضبط، في كل وقت وحين، ولو ادعوا أنهم ينتسبون إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فمحمد عليه الصلاة والسلام بريء منهم وهم براء منه، مفهوم؟ هذا بيقول لكم في الشريط لهم، مفهوم؟ نعم. طيب هل هذا الكلام فيه تكفير أمة محمد؟ قال: والظاهر أن قول مفهوم يخاطب بها السامعين عنده، ومعنى ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن أصبحوا كفارا كأصحاب نوح، أصحاب هود، وأصحاب صالح إلى آخر كلامه، وما يزالون موجودين في كل وقت معين، ولو ادعوا أنهم ينتسبون إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا تكفير بين واضح. هذا كلامه ليس فيه تكفير جميع الأمة، في أصحاب صالح موجودون، أصحاب هود موجودون، أصحاب نوح موجودون، في هذا يعني في الأمة كفار، يوجد في الأمة كفار كالكفار الذين كانوا من قبل، بل يوجد في الأمة كفار أكثر من الذين كانوا في زمن نوح، وأكثر من الذين كانوا في زمن هود. يوجد الآن من يعبد الفرج، ومن يعبد القرد، ومن يعبد الدجاجة، ومن يعبد كذا، ومن يعبد كذا، هذا موجود في الزمن هذا. يوجد شيوعيون ينتسبون إلى الإسلام وهم شيوعيون. ما قرأنا كلام الشيخ من قبل، هات نقرأ كلام الشيخ الشيخ النجمي مرة أخرى. اسمعوا كلام الشيخ النجمي لننظر إيش كلامه وإيش كلام الشيخ المغراوي. قال في كتابه كما صح عن خير الأنام عليه الصلاة والسلام، والطبعة الثانية صفحة 140 إلى 141 في الهامش. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أما أنا لكم أن تفيئوا أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذل والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز وحكم الشعوب برهة من الزمن غير قليلة؟ يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما أوقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة، أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ شريكم في هذا الكلام؟ أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتحاب فيه فتعاديتم؟ أليس قد أمركم أن تؤمنوا به وتكفروا بالطاغوت فأمنتم بالطاغوت وكفرتم به؟ هذا كلام إيش؟ هذا ما تكفير هذا؟ طيب نريد أين سيتوب الشيخ أحمد النجمي؟ يروح يتوب عند المغراوي هناك في مراكش؟ ليش هذا الأسلوب نتخذه مع الناس؟ نعم، قال أليس قد أمركم تحكيم الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والرجوع إلى حكمهما عند التنازع؟ أليس قد أمركم بحجاب النساء وأخرجتمهن في باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ ناشرات الشعور؟ هذا رمي الأمة كلها بالفسق والمجون، ما كل الأمة كذلك؟ فأشركتموهن في مجالسكم ومحافلكم بل وفي جميع ميادين أعمالكم؟ أليس قد أمركم أن تتأسوا برسول عليه الصلاة والسلام وتتبعوه في أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكم فأعرضتم عن سنته عليه الصلاة والسلام وزيه وتأسيتم بالأوروبيين في أعمالكم وأخلاقكم في أعمالهم وأخلاقهم وأزيائهم بل في أعيادهم وعاداتهم حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتزيي بزيه؟ رجعية عليه الصلاة والسلام، رجعية والتأسي بالكفار والتزيي بزيهم تقدما، فأصبحتم وليس معكم من الدين إلا اسمه ولا من الكتاب إلا رسمه، ففي الاسم مسلمون وفي الحكم أوروبيون أو شيوعيون. هذا كلام الشيخ أحمد النجمي، هذا إيش هو؟ ما هو تكفير ده، هذا عين السلفية، هذا عين السلفية. أما النجمي أما المغراوي قطبي خبيث، قرب تكفيري خبيث، كفر المعصية، كفر الأمة، سبحان الله. انظر إلى هذا الكلام الذي يقول، تكفير بين واضح. ثم يقول فيقول المغراوي يقول فأصحاب نوح وأصحاب هود وأصحاب صالح كلهم ما يزالون موجودين. هل أحد يفهم من هذا أن الأمة كلها كأصحاب هود وأصحاب صالح؟ ولا يفهم أن الأمة فيها هذا الصنف؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب أن عالما مثل الشيخ أحمد نجم يقول هذا الكلام. والله ما كنت أظن أن يكون هذا كلام طالب علم، طبعا يكون كلام الشيخ أحمد النجمي، سبحان الله. يعرض هذا كده على الشيخ ربيع، هل سيقر على هذا؟ ربما يقر لنا في المغراوي، لكن يعرض كلام الشيخ أحمد النجم على الشيخ ربيع، انظر ايش سيقول. نعم، يقول المغراوي ايضا فعمر لو شاهد ما يفعله المسلمون في مشارق الارض ومغاربها لجاهدهم جهاد الكفار. هل فيها ان أمة محمد جميعا تفعل هذا ما يفعله المسلمون في مشارق الارض ومغاربها؟ مسلمون في مشارق الارض ومغاربها يفعلون هذا، يفعلون شركيات. صحيح، الشيخ ربيع يقول في حق الشيخ المغراوي لأنه سجل شريطا في مع عدنان عرعور وقال إن كلام الشيخ ربيع في مدح الخطبة أكثر من كلامك، قال هذا الشريط لو عرض على عمر بن الخطاب لذبح المغراوي ذبحا، بل يذبح على سن شريط إنه قال الشيخ ربيع أخطأ. طيب عمر إذا كان كذلك، طيب لما هو يقول المغراوي بيخرج ويقتل هؤلاء الذين بيعبدوا الأوثان ويعبدوا غير الله، هذا يعني في إيش هذا؟ وإن كان قد يفهم من الكلمة أنه يعمم الكلام على جميع المسلمين، هذا يرجع إلى قصده، يرجع إلى كلامه الآخر، يرجع إلى هذه الأمور. قال أما قوله في مسألة مجمل المفصل وهو قول علمائنا سلفا وخلفا، ما من هم علماء سلفا وخلفا؟ هذا من الصحابة، والإمام أحمد بن حنبل ذكرناه، وابن تيمية ذكرناه، وذكرنا الأئمة إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا. الشيخ ابن باز ذكرناه، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، والشيخ الفوزان، الشيخ العباد، والشيخ العبيكان، والشيخ بارك الله فيكم الراجحي عبد العزيز، جماعة ذكرناهم. فأقول هنا ويقول عني وقلت وممن يصرح في هذا الزمان صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظ الله، صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عباد، قال أقول هذان الشيخان موجودان بين أظهرنا، وسنرسل لكل واحد منهما سؤالا، يعني هو ما يعرف أنهما قال هذا. ما رأيكم في من حمل المجمل على المفصل في كلام من ليس بمعصوم؟ أترون أن ذلك يجوز في حق من ربما تناقض كلامه وتقريره بعد وقت وجيز؟ وسننظر إجابة منهما. أقول لك أنا ما سألت هذين الشيخين، أنا نفسي ما سألت بفضل الله عز وجل، ما بروح أنا أسأل. أنا لم أسلك سبيل المخالفين يذهبون للعلماء ويأتون يعني يعطونهم أسئلة مكذوبة من أجل أن يظفروا بجواب مضمون، ما فعلت هذا، لا أسئلة صادقة ولا مكذوبة، ما سألت واحدا بفضل الله عز وجل، ولكن طلاب علمهم الذين سألوا وجاءتني الأجوبة وأنا جالس هنا نسمع كلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ العباد لننظر. هو يقول سأسأل، خلينا نسمع الآن ويسأل، لا بأس يسأل. هذا من؟ الشيخ العباد. طيب مثلا إذا قال قائل إن الرجل السني إذا كان له مواقف أو كلمات صريحة في مسألة من المسائل في الحق ومكرة الحق وجاءت عنه كلمة مهمة لأنها تحتمل هذا الحق وتحتمل ضده، فقال لا نحمل كلامه الميمون على المعنى السيء لأنه كلاما آخر صريحا بالمعنى الحسن. والرجل المبتدع الذي عرفت بدعته إذا وجد له كلام محتمل يحتمل البدعة ويحتمل غيرها فإنا نحمل كلامه على ما صرح به من قبل وهو البدعة، فهل هذا الكلام حق أم باطل؟ هذا حق، هذا ما يسمى مثلا بحال المجمع المفصل. التي يأتي ذكرها كثيرا وكتب بها كثيرا وأنا في الحقيقة عندما كنت أسمعها أقول يعني ليس محل الخلاف، ما هو محل الخلاف في هذا المسألة؟ أنا ما تفوض يعني خلافا في هذا المسألة. المجمل يرد على المفصل في كلام العلماء وغير كلام العلماء، فإذا كان الإنسان كلام مفصل حسن واضح في مسألة ما ثم جاء عنده كلام مجمل في نفس المسألة محتمل للحسن ومحتمل للسوء فإننا نأخذ المفصل ما دام واضحا جليا ولم يلتفت إلى المجمل الذي هو من جهة موافق للمفصل ومن جهة مخالف للمفصل فيحمل المجمل على المفصل. ومثال ذلك هذا كلام الشيخ العباد واضح، هذا كلام الشيخ الفوزان. وقال فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء في شريط بعنوان التوحيد يا عباد الله، قال السائل هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس أم هو خاص بالكتاب والسنة؟ نرجو التوضيح حفظكم الله. فأجاب فضيلته العقل إلى حمل المجمل على المفصل العقل في نصوص الشعر كتاب السنة، لكن هذا أيضا محمل كلام العلماء مجملا هذا مفصل ولا يطول العلماء قولا مجملا حتى يرجع إلى التفصيل من كلامه، يرجع إلى التفصيل من كلامه إذا كان له قول مجمل وقول مفصل يمشي إلى المفصل ولا يطول. تفضل. هذا هو جواب العلماء الذين أو العالمين اللذين شكك في نسبة القول إليهما الشيخ أحمد النجمي. حقيقة الخلاف بيننا وبين الشيخ ربيع ما مسألة لا مجمل ولا مفصل. الشيخ ربيع مسائل في نفسه، لما ذهب إليه الإخوة أخونا الشيخ حلبي الشيخ سمي الهلال والشيخ محمد موسى نصر ودخلوا عليه وهم محرمون فقالوا جئنا نزورك قبل العمرة وقبل زيارة البيت، قال والله لو جاءني أبو الحسن كما جئتموني ما كان من هذا شيء. وإن بروح المجمع المفصل وإن بروح الأحاد، يعني لو رحت أنا محرم خلاص راح الأحاد وراح كل شيء، والله ما كان من هذا شيء. سبحان الله. طبعا هناك تعليق على هذه الكلمة لكن لا حاجة له الآن، تعليق من غيري ليس مني أنا، أما أنا فأعرف الحقيقة. المسألة هي مسائل انتصار للنفوس، ولذلك كانت العاقبة سيئة وكانت العاقبة وخيمة، وهذا جزاء من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. أما الذي يذكر عورات الناس لإعلان لإظهار الحق وإبطال الباطل هذا واجب جزاه الله خيرا، أما تتبع عورات الناس لحظوظ نفسية يتبع الله عورته. الشيخ أحمد النجم نقل كلامي الذي نقلته له من كتابه ثم قال أقول إن هناك اختلافا، وكتب اختلاف، إن هناك اختلافا بين المسألتين، حمل المجمل على المفصل لا يجوز إلا في كلام المعصوم، أما إذا أشكل كلام بعض أهل العلم وكان له كلام في موضعين أو أكثر فإنه يجب أن يجمع بعضه إلى بعض، فإن تبين الإشكال أخذ به سواء للقائل أو عليه، وسواء صدق بعضه بعضا أو تناقض، فإن صدق بعضه بعضا دفعت شبهة عن القائل، وإن تناقض حكمنا عليه بالتناقض، فهذه مسألة وتلك أخرى. من الذي يسلم للشيخ بأن هاتين مسألتين مختلفتان؟ قال حمل المجمع على المفصل مسألة، والكلام المشتبه المشكل عن رجل ولو كلام آخر واضح يحمل هذا على هذا، دي غير ذي، هذا غير ذي، من قال هذا غير ذي؟ والله ما شاء الله لا يمكن يسلم بهذا الشيخ ربيع، أنا لو سلم بهذا يعرف أن الحجة تلزمه يذهب بعيدا الشيخ ربيع ما يقول هذا. أما إذا يقول صح المجمع المفصل لا، أما المشكل على الواضح نعم، المجمع المفصل لا لكن المشكل على الواضح نعم، هذه المجمل غير المشكل والمفصل غير الواضح، من قال هذا الشيء؟ سبحانك يا رب سبحانك. ولذلك أنا أعد أن هذه الرسالة حقيقة من حيث الحجة ومن حيث المناقشة لا تناسب ما كان في ظني عن مستوى الشيخ أحمد النجمي. ثم انظر يقول وقد رد عليك وقد كفانا الله أمرك بإجابات أهل السنة وردهم عليك، وبالأخص ما كتبه العلامة المجاهد النبيل أبو محمد ربيع بن هادي غفر الله له لنا ولا وفقنا وإياه، وإن احتجاجك بكلامنا هذا احتجاج في غير موضعه. وأنا أقول لك والحمد لله قد كفي أهل السنة بالرد على الشيخ ربيع، فارجع لذلك إن شاء الله سترى ما تقر به عينك وعين كل محب للحق. نعم ماذا يتكلم لأن أقول له أن هذا كلام صريح منك، يقول له ما هو صريح هذه مسألة وهذه أخرى كلام آخر، ثم يتكلم يعني ويسبني، لكن أنا ما أسبه رجل يعني حقيقة مع كبر سني ما بيني وبينه ما أعرفه وما آذانا كثيرا، نحن نصبر الأذى الخفيف نصبر، وإذا زاد أيضا نصبر، لكن إذا زاد عن حده فنرد على أنفسنا بالحق. فيقول هنا فإذا قلت هذا كان عندي ولم يكن لك فيه سلف فأنت ضائع تعيش على الدعاءات فارغة. هذا ما أظن أيضا الشيخ أحمد النجمي يعني فيما يظهر لي أن هذه الشتائم تأتي أيضا من قبل الشيخ ربيع. الشيخ ربيع غزى الناس بفكره وغزى الناس بخلقه وغزى الناس بأسلوبه وهذا الناس بطريقته إلا من عافاه الله. نعم. قال وأظنك أحسست بين بالمفارقة بين المسألة بين المسألتين. لا والله ما أحسست، بل أرى هذه أخت هذه وتشبهها، بل هي هي، مش تشبهها بل هي هي، ما أحسست بهذه المفارقة. وما أظن طالب علم فضلا عن عالم يحس هذا الإحساس الذي تظنه فيها. قال فقلت هو المجمل عندي، وأنا لا أمنع حمل جمع كلام العالم الذي فيه احتمال إلى كلام الآخر ليتبين بالكلام الآخر. هو يقول هذا الآن، يقول أنا لا أمنع، ومع ذلك يقول والله الذي لا إله غيره إنه ما استقر في عقلي أبدا منذ دخلت المدرسة السلفية وعرفت العلم أن كلام الناس يحمل مجمله على مفصله. مع أنه يقول وأنا لا أمنع جمع كلام العالم الذي فيه احتمال إلى كلامه الآخر ليتبين بالكلام الآخر. هل القائل يسير فيهما على وتيرة واحدة، أم أن كلامه الآخر مناقض للأول؟ الكلام الذي فيه احتمال، إيش معنى احتمال؟ يعني يحتمل القبول والرد. أما الكلام الصريح أو الظاهر في الرد أو القبول، الصريح في الرد أو القبول، هذا فيه احتمال؟ لا. طيب يقول الكلام الذي فيه احتمال ننظر كلام آخر هل هو يناقضه أم لا. كيف يناقضه؟ التناقض يكون بين الصريحين، بين النصين. هل التناقض يكون بين مجمل ومبين في كلام الله؟ الآن دعك من كلام الناس، في كلام الله وكلام رسوله، المجمل والبين بينهما تناقض؟ ما بينهما تناقض. ليش يكون بينهما تناقض في كلام الناس؟ ما بينهما تناقض. التناقض بين النصين الصريحين، هذا هو التناقض. أما بين الأمر المحتمل وبين الصريح، ما بينهما تناقض، ولكن يجمع بينهما، وإعمال القولين أولى من إهمال أحدهما. ثم أنا أسأل الشيخ أحمد النجم كما سأل الشيخ ربيعا من قبل، الآن سنقول بعدم حمل المجمل على المفصل، إيش نفعل في المجمل؟ إيش نفعل في المجمل؟ ستقول نأخذ المفصل ونترك المجمل؟ طيب لو كان المجمل هو المتأخر كيف ستفعل؟ إن قلت أخذ الجانب السيء، قلت ليش تأخذ الجانب السيء؟ وآخر يقول سأخذ الجانب الحسن، كلام ما له أساس. تعرف الكلام اللي ما له أساس ينقض بعضه بعضا. قال وقد سبق أن قلت إني احترزت، فقلت لا، لأنه شرع بنفسه. وإيش الاحتراز من هذا؟ الاحتراز في موضع النزاع، هذا ما في موضع النزاع، لأن لا يكون شرعا بنفسه. أي قلم مالك ليس شرعا، يؤخذ من قوله ويرد. أما أنا ما نازعتك في هذا، أنا أنازعك في أن قولك يجمع كلام مالك ويفسر بعضه بعضا، هذا حمل الكلام وهذا حمل المجمع المفصل عندي. وعلى كل حال في النهاية، في النهاية نقول قولا آخر. أنت تقول أنا نعم كلام مالك يحمل بعضه على بعض ويفسر بعضه بعضا، هذا ما هوش مسألة مجمع المفصل، هذا إيش اسمه هذا؟ قال لا، حمل الكلام المحتمل أو المشكلة على الكلام الواضح. طيب أنا أتراجع عن كلمة مجمل مفصل وأقول على كل ما أنا أستعمله خلاص سيدخل نحمل، كنت أحمل مشكله على واضحه، والمغراوي أحمل مشكله على واضحه، إيش رأيك؟ ترضى بهذا؟ خلاف لفظي أو مسألة يعني لا مشاحة في الاصطلاح أو إيش نقول؟ نعم. طيب هنا كلام آخر من أدلتها أيضا في التبديع، إن شاء الله يكون في مجلس آخر. فإلى هنا وبارك الله فيكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر شوال سنة 23 و400 ألف، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. أكمل مادة هذا الكتاب وهذا الرد الذي هو رد على رسالة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والتي أسماها بتنبيه الغبي عن على مخالفات أبي الحسن المأربي، وقد مر بنا في الليلتين الماضيتين مناقشة أشياء كثيرة من كلامه، وكان من جملة أسباب التبديع عنده أني أقول بالمجمل والمفصل، وقد أنكر ذلك وأن هذا لم يستقر في ذهنه، وأقسم بالله أنه لم يستقر في ذهنه منذ دخل في السلفية. وقد علقت على ذلك بما يكفي، اللهم إلا أني أريد أن أقول له، وإن كنت قد أشرت لذلك أيضا في درسنا البارحة، أقول له إذا لم تحمل المجمل على المفصل فماذا ستفعل؟ هل ستعمل بالمفصل أم ستعمل بالمجمل؟ إن قال سأعمل بالمفصل فهذا قولي، فإني أقول أحمل المجمل على المفصل، أي أجعل المفصل هو المحكم وهو الذي يعمل به، وأما المجمل فأجعله محتملا مشتبها، فأترك المشتبه المحتمل وأخذ بالمحكم المتعين. فإن كنت ستعمل بالمفصل فهذا قولي، وإن كنت ستعمل بالمجمل فبأي الاحتمالين تعمل؟ المجمل هو محتمل معنى مقبولا وآخر مردودا، أو معنى حسنا وآخر سيئا، أو محتمل معنى وعكسه، فبأي القولين ستعمل إذا كنت ستعمل بالمجمل؟ إذن يا أخوان الذين ينكرون حمل المجمل على المفصل لم ينتبهوا لهذا الأمر. قلنا إن حمل المجمل على المفصل بدعة، فما هي السنة؟ نعمل بالمفصل، هذا هو الذي نقوله لا آخر، نعمل بالمجمل، بأي الاحتمالين ستعمل؟ والمجمل الذي يحتمل احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن كان لأحدهما مزية فهو الظاهر، وإن كان لا يحتمل شيئا آخر فهو النص أو الصريح، كما بينت ذلك ونقلت كلام أهل العلم فيه في الجواب الأكمل. فأنا أقول لكل من أنكر هذا، إذا كلمكم أحد وأنكر حمل المجمع على المفصل وقال هذا من البدع، قل له فأخبرني ما هي السنة. ما هي السنة إذن؟ نعمل بالمفصل ونترك المجمل، أو نعمل بالمجمل ونترك المفصل؟ ما في حل إلا هذا، أو نحمل المجمل على المفصل، أو احتمال رابع لم يقل بأحد من العقلاء نحمل المفصل على المجمل. ما معنى لهذا؟ إما نعمل بالمجمل وإما نعمل بالمفصل، وإما نحمل المجمل على المفصل وإما نحمل المفصل على المجمل، الرابع هذا ما يقل به أحد من العقلاء. بقينا في الثلاثة، حمل المفصل هو يعني العمل بالمفصل هو كلامي، فإن الرجل إذا كان له كلام مشتبه وكلام مفصل أجعل مشتبه راجعا إلى المفصل، ووجوده وعدمه سواء، لأني أعمل بالمفصل سواء كان المفصل السنة أو المفصل البدعة. وإن كنت أنكر على صاحب الإجمال إجماله في موضع يلتبس فيه الأمر أو الحال على السامع أو الواقف. وأما القول بالعمل بالمجمل فأهل العلم على أن المجمل لا يعمل به إلا إذا بين، فما أدري الذين أنكروا هذا الأمر هل فكروا في هذا الإلزام أم لا؟ أنا نفسي فاتني أن أذكره في الجواب الأكمل، وإن شاء الله أذكر هذا الإلزام، فإنه لا مخرج لهؤلاء المنكرين من هذا الإلزام. أما الشيخ أحمد فكلامه في هذا مضطرب جدا، قال المجمل المفصل مسألة، وحمل المشكل على الواضح مسألة أخرى، أتيته بكلامي في أوضح الضياء بأوضح الإشارة، فقال صح هذا كلامي، ولكن أنا ما هذا ما هو مجمل ومفصل، هذا مشكل وواضح. خلاص نفر كله قلناه مجمل ومفصل ونقول مشكل واضح، لا نسمي يعني لا نسمي الكتاب الجواب الأكمل لمن أنكر حمل الإجماع المفصل، نسميه اسما آخر، نسميه اسما آخر. فالشاهد من هذا، هذا كلام مضطرب لا تقوم له قائمة في ميزان النقد العلمي، كلام مضطرب جدا. ومع ذلك الشيخ يشنع ويبذع بهذا الشيء تسامحه الله. ايش يقول هنا ايضا؟ الآن أريد أن أقرأ لكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هؤلاء الذين يقول لك لا، لا تحمل مجمع مفصل ولا الكلمة التي هي كذا احملها على كذا وبس. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 88 و400، هذه فائدة أفادنيها أحد إخواننا اليوم جزاه الله خيرا، في هذه الصفحة 88 و400 وما بعدها في الجزء الثاني مجموع الفتاوى، سئل شيخ الإسلام عن كلمة في نظر كثير من الناس لا تحتمل إلا معنى سيئا، ففصل فيها بدون أن يكون لقائلها مفصلة. سئل عمن يقول إن ما ثم إلا الله، كلمة ما ثم إلا الله كلمة من؟ كلمة أهل الحلول والاتحاد الذين يقول الكون كله هو الله، ما ثم إلا الله، ما في إلا الله، ما في مخلوق، هذه المخلوقات صورة مرئية للخالق، وأن الله حل في كل خلقه فيرى الله في خلقه. هذا كلام الناس الذين فقدوا عقولهم أهل الحلول والاتحاد، هذه كلمة ما ثم إلا الله. سئل عن ذلك شيخ الإسلام قال، فقال شخص كل من قال هذا الكلام فقد كفر. سئل عن هذه كلمة، رجل يقول كل من قال ما ثم إلا الله كافر، هل هذا كلام صحيح؟ فأجاب الحمد لله، قول القائل ما ثم إلا الله لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، هذه الكلمة تحتمل معنى صحيحا. هؤلاء العلماء الذين إذا سمعوا كلمة وفيها احتمال ما جزموا بها مرة واحدة إلا إن عرف أن قائلها مراوغ ومبطل، هذه مسألة أخرى، هذا الذي نقول يحمل مجمله على مفصله. فإن أراد ما تم خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، هو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجأ العباد إليه، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد إلى غير ذلك. قال فهذه المعاني كلها صحيحة وهي من صريح التوحيد وبها جاء القرآن، فجعل هذه الكلمة بمعنى صحيحة، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال وأما إن أراد القائل ما ثم إلا الله ما يقوله أهل الاتحاد من أنه ما ثم موجود إلا الله، ويقولون ليس إلا الله أي ليس موجود إلا الله، ويقولون إن وجود المخلوقات هو وجود الله، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من معاني الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد ونحو ذلك من المعاني التي توجد في كلام ابن عباس.